وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد أتى جلي. ربطه مبتدأ، ربطه مبتدأ وبالموجب بتصريفه متعلق به وخبره حتم. هذا محترز قوله موجبه شرعا، يعني أما ربط التفريط لكل أحد بالموجب العقلي كالحياة للعلم وكفهم الخطاب واجب باتفاق واضح. إذن المسألة ما زالت في باب التكليف، إذن الحديث ما زال في باب التكليف، ليش شروطه حقيقته موانعه متى يصح متى يكون، هذا هو الذي فيه الكلام. والآن نتحدث عن التكليف، هل يرتبط بالموجب العقلي أم لا؟ قال نعم. وربطه مبتدأ والموجب الأخير، قال يعني أن ربط التكليف لكل أحد بالموجب العقلي كالحياة للعلم وكفهم الخطاب واجب بالاتفاق. شنو هو الموجب العقلي؟ أي ما يوجب العقل أنه يتوقف عليه التكليف، إذ العقل يحيل يحكم باستحالة أن يكلف من لم يستجمع شرائط التكليف مثل هذه الشروط كالحياة ليحصل العلم، من شرط التكليف العلم، وتوقف التكليف على العلم يستلزم أنه لا بد أن يكون حي. الثاني فهم الخطاب، فمن تعذر منه فهم الخطاب يتعذر منه التكليف، هذه الأشياء كلها يستلزمها العقل، فالتكليف مرتبط بهذه الأشياء التي يستوجب العقل وجودها في المكلف. إذن الموجب العقلي منها أن يكون حيا للموجب الحياة وكفهم الخطاب، هذا واجب باتفاق، هذا واضح لا نزاع فيه. إذن الشرط العقلي مرتبط بالتكليف، فإذا وجب الشرط العقلي يوجد التكليف، وإذا انتفى الشرط العقلي انتفى التكليف. ومن أراد أن يجعل التكليف يقع بدون الشرط العقلي فهذا يفضي بالدين إلى أن يكون منقوضا، لأن العقل هو الذي عرف به الدين. لأن بعض الناس كان هذا المذهب، مذهب من يرى بأن الله تعالى يحق له أن يكلف بدون وجود الشرط العقلي، بناء على أن له أن يتصرف في خلقه بما يشاء. هذا رأي أنه قلق جدا وضيق، يقول بأن الله سبحانه وتعالى لما كان الخلق ملكنه من العدل ومن الحق أن يكلفهم وهم لا يقدرون على ما كلفوا به، وهذا يجر إلى التكليف بالمحال أو التكليف المحال، هذا الموجود. ولكن هذا الآن خلينا قرينا التكليف المحال، قلنا بأنه كائن موجود، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يجعل الإنسان مكلفا مع وجود مانع يمنعه مما يصح بالتكليف إلا بسبب معصية ارتكبها. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي أنهم تلبسوا بصفات جلبت عليهم أن منعوا من العمل بهذا الذي كلفوا. إن تستغفر لهم 70 مرة فنفهم لن يؤمنوا، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يوجد مانع من الإيمان ومع ذلك كلفوا بالإيمان. وسبب ذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب بما كانوا يكذبون. إذن هذا التكليف الذي يأتي بالمحال سببه أن يتلبس الإنسان ببعض الأمور التي تفضي به إلى أن يختم الله على قلبه، ويفضي به إلى أن يحرمه الله تعالى من هذا، من فعل هذا الذي كلفه، هذا هو المقرر. أما أن يكون الإنسان غير عاقل ابن المثل لا أبلاه ولا لا يفهم الخطاب، وعندما نقول لا يفهم الخطاب ليست فيه أهلية الخطاب ولا يستطيع أن يفهم الخطاب، مش لا يفهم الخطاب معناه أنه وصف قائم به الآن ويمكن أن يزال ونقول وهو لا يفهم الخطاب، هذا المقصود، ليست فيه أهلية الفهم ولم يقدر له زمان يمكن فيه من الفهم، هذا هو المقصود. أن إذا قلنا لا يفهم الخطاب وجعلنا عجزه عن فهم اللغة مثلا، أو عن عدم قدرته الآن على إدراك ما نزل، فنقول هذا غير مكلف. يمكن إذا قلنا لا يفهم الخطاب أن نقول كل من يفهم اللغة العربية ولم يفهم القرآن غير مكلف، لأنه لا يفهم الخطاب، معنى ما فيش الأهلية ديال الخطاب، هو ليست فيه صفة يستطيع بها الفهم، إما لأنه ليس عاقلا لأن عنده شيء مشكل في العقل، وإما لأنه لم يمكن من الفهم، فهو الذي يمكن أن يسميه بأنه لم يفهم الخطاب أو لا يفهم. إيش يجيب واحد مثل ما تعرف العربية انظر وهو غير المكلف لأنه لا يفهم الخطاب وجهه إلى كل من فيه أهلية الفهم سواء فهم أو لم يفهم فهو داخل في المكلف ولا نسقطه بسبب فهم الجاهلية باللغة مثلا. كذلك الحياة لا يمكن أن يكلف الله تعالى المرأة إذا كان قد فقد سبب العلم وهو الحياة لأن من شرط قيام العلم بالذات أنه يتوقف على وجود الحياة في الجسد هذه الشروط عقلية ثبت بها. وكالشرط العقلي أيضا إذا ما الشرط العقلي هل يعتبر في التسليف ولا يعتبر؟ يعتبر. ومثله الشرط اللغوي أيضا الشرط اللغوي هو ما تسميه الشرط اللغوي وإن كان في الحقيقة هو الشرط الشرعي ولكن تسميه الشرط اللغوي باعتبار أنه مبني في اللغة وبلغ باللغة وأدرك من اللغة هذا معنى أنه الشرط الشرعي أنه الشرط اللغوي فهم من اللغة. أما الذي جعله شرطا في الحقيقة هو الشرع مثل إن دخلت المسجد فصلي ركعتين في الحقيقة الذي جعل دخول المسجد شرطا في صلاة ركعتين ماشي هو اللغوي ماشي هو الذي جعله هو الشرع ولكن لما كان ذلك مفهوما من اللغة سمي شرطا لغويا هذا معنى أنه شرط اللغة. فإن حصوله أي الدخول شرط لصحة التكليف بتلك الصلاة التي يصليها فإن حصوله أي الدخول شرط لصحة التكليف اتفاقا هذا الشرط اللغوي اسمه ما الشرط اللغوي من مفهوم اللغة أو وصله الشرع بواسطة اللغة. الشرط العادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه الشرط العادي غسل جزء من الرأس لغسل الوجه فليس حصوله بشرط في صحة التكليف اتفاقا الشرط العادي مثلا إذا أمر الشرع بغسل الوجه فإن ذلك لا يتأتى إلا إذا غسلت شيئا من الرأس بحكم المجاورة لا بد أن تمس طرفا من جلد الرأس لأن إما أن تترك شيئا من الوجه وإما أن تمس شيئا من جلد الرأس هذا أصل من نمتش طرف الوجه وما تمس طرف من الرأس الجلد كيف من الرأس لابد تمسه وإن على سبيل المجاورة إذا فمسح جزء من الرأس لا بد منه يتوقف عليه إذ عادة يستحيل أن يغسل الإنسان وجهه دون أن يمس حدود الرأس حدود من الرأس محسوبة من جلد الرأس لا تدخل جزء من الرأس على سبيل الاحتياط خما تدخل جزء من الرأس إن صيدك جلد كبدا من الرأس ركت ما تحت غسلت جزءا من الرأس يغسل في الحدود الجلد كان في الحدود وهو من جلد الرأس لكن في الوجه أعطيه لهنا ومسيتي هذاك الجلد بذلك الحدود لكن ثم غسل جزء من الرأس يقولوا بأنه ليس شرطا في سحابه إذ قد يكلفك الشرع بذلك دون اعتبار ذلك إذا أمكن التخلص منه تخلص منه إذا كان ممكن ولكن لما لم يكن ممكنا وكان متعذرا فهو دخل بصفة اللزوم ولكنه ليس شرطا في السحابه مثل ما يقول لك غسل وجه من الرأس ومسح طرف من الرأس هذا ما غادي يصير شرطا يقول مسح جزء من الرأس إذا أمكن لك أن تغسل وجهك دون أن تمس شيئا من الجلد ففعل فيصح التكليف بدون ذلك ولكن لما تعذر ذلك ومن الاستحالة أن يغسل الإنسان وجهه دون أن يغسل طرفا من الرأس كان هذا داخلا باللزوم العادي والشيء إذا كان لازما عادة يستحيل انفكاكه يلازم الفعل ولا ينفك عنه ولهذا قال هذا وصول في الخلاف وإنما الخلاف في الشرط الشرعي كما رأيت وما تقدم وفي الشرط الشرعي هو الوضوء للصلاة وكذا والقبلة وما شابه ذلك هي التي قلنا بأنها هل تشترط باشتراط المشروط أم لا هل تشترط باشتراط المأمور أو لا تشترط شلت أتقدم بكذا كذلك هو هذا هل الأمر بالشيء أمر بما يتوقف عليه من الشروط والأسباب شلت القناعات جيد إذن الشرط ينقسم إلى ثلاثة إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام شرط شرعي فيه خلاف إذا كلف الشرع بالمشروط هل كلف بماذا في الشرط والأمر الذي نتحدث عنه هو الأمر المطلق والمقيد نعم اسم الأمر كنا كنبحثوه المطلق والمقيد شنو هو المطلق بحالاش كيف الشرع إذا قال صلي اسكت ياك أما إذا قال صلي إن توضأت مقيد هذا واش كيد الشرط ولا ما كيدخلوش هذا ما فيه شك لأنه علقه بالشرط صلي هذا ما كنبحثوش الأمر المطلق إذا كان مشروطا بشرط هل يدخل تحت الأمر أو لا يدخل؟ قلنا بأن الصحيح أنه يدخل، ثم بحثنا في قضية الشرط الإيمان، هل يشترط أو لا يشترط. المسألة فيها خلاف كما تقدم ذكر. هما شيء واضح. قلنا الشرط العقلي، إذا أمر الشرع بأمر هل يتوقف وجوده على الشرط العقلي أو لا يتوقف؟ نعم يتوقف عليه. إذن الشارع إذا ما أمر بأمر وتوقف على الأمر العقلي، هل هذا يعتبر أو لا يعتبر؟ يعتبر. إذا تعذر هذا الشرط العقلي، يسقط التكليف أو لا يسقط؟ يسقط. تبقى القضية العادية، هل هو داخل في الأمر بالشيء أم لا؟ الشرط العادي، هل هو داخل في الأمر أم لا؟ غسل الوجه مثلا، هل من شرطه أن تمس أن تغسل جزءا من الرأس أو لا؟ ليس شرطا، لا يدخل. إذا قال غسل الوجه فهو لا يلزم بغسل جزء من الرأس. هذا بالتالي إذن لك الخلاف هو الشرط الشرعي. الشرع العقلي بما يراعى، الشرط الشرعي في خلاف، الشرط العادي لا دخل له. ومتى يشرح العقل في النظر بهذه المسائل؟ إذا اعترضت ذلك في الفروع الفقهية، هنا يتحرك العقل مزيان. إذا ما تعترض إليك هذه المسائل في المباحث والاستنباط الفقهي في الفروع، عاد تتقاضي أن هذه القواعد، لأن هذه القواعد مهمة جدا، وأنها تمهد لك السبيل في الفقه. الشروط الشرط الشرعي، الشرط العقلي، الشرط العادي. الشرط العقلي أصلا تعتبره بأنه لابد منه، والشرط العادي بما يستلزمه بالبعض. لا يصح مثل هذا الشيخ المكي يقول غسله وجد فيه منابت الشعر المعتاد، ما يبقان منابت الشعر المعتاد راه الحدود ديال الرأس، لأنه اشترط ثم الشرط العادي. إذا كنت ذكر الكلام ديال الشيخ المختصر، غسل منابت الشعر يتقن، يقول هذا الشيء في المختصر. إذا هذيك منابت الشعر راه جزء من الرأس، داخل الحدود ديال الرأس، هذا الشيء كاين. إذا كأنه شرط الشرط العادي، وإنما شرطه لأنه لا يمكن الانفكاك عنه، ولكن الدلالة اللفظية ما تستلزمه، لكي يستلزمه هو الدلالة، هو الأمر العادي. هكذا يظهرون من كلامه. هو ذا لكن وكل تفريق من بصرة العقل هنا يتحدث عن التفريق بالعموم على سبيل العموم، تفريق عامة. تفريق الآخر هو تفريق ببعض الجزئيات، تفريق مثلا بفعلين جزئيين، ولكن هذا الفعل الجزئي يتوقف على شرط عقلي. كيف شرط شيء شرط عقلي لا بد منه. هذا الشرط العقلي الآن شارع حينما يأمر به فإنه يعتبر وجوده شرط في التكليف. إذا ما عندك شهادة مثلا كلفك الله تعالى بأمر من الأمور شيء حاجة مثلا، والعقل يقتضي أن هذا التكليف يتوقف على أمر عقلي لا بد منه، ما عندك هذا الشيء. كلفك مثلا بالطيران، ولا كلفك مثلا بفعل كذا، ولا كلفك بفعل كذا، هذه جزئيته ماشي تكليف بصفة عامة. تكليف مثلا معين، مثلا أن يكلف الله تعالى إنسان مثلا بصحبه، واحد مثلا بعرف به، ليش كان المكلف هنا هو الذي عنده القدرة التي يهم العقل على أنها تتوفر فيه. لكن هذا التكليف مثلا عرفنا بالموجب العقلي أنه لا يمكن له أن يأتي بها استحالة، حكم العقل باستحالته، استحالة هذا الأمر، فهذا ما يمكن إلا على سبيل المعجزة. إذا تعودتين شرط عادي، نحن ننزل شرط عقلي على سبيل التسامح. مثلا الشرع كلفه بهذا ويتوقف على هذا القدرة، والقدرة حكم العقل بهذا الموجود. كيف سقط ولم يسقط؟ سقط عن من؟ سقط حكم العقل بأن هذا الشرط الشرعي غير موجود مثل. هذا معنى أنه يتوقف على الموجود، على الشرط العقلي. إذا الشرط العقلي هو الذي يكون في بعض الأمور يحكم العقل باشتراطه، فمن وجد فيه فهو مكلف، ومن لم يوجد فيه فهو غيره. أما شرط العقل فهو التكليف في أصله وليس التكليف في أصله.